أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يملأ حياتكم كلها وأعماركم كلها وأوقاتكم كلها بما يرضي الله سبحانه وتعالى علما وتعلما وعملا. اليوم بعون الله عز وجل نتدارس من بداية سورة الفجر، ونمضي مع الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه إذ يرتب على عادته فكرة سريعة لا تتجاوز سطرا واحدا عن السورة الكريمة، فيقول إن ترتيبها التاسعة والثمانون، وهي سورة مكية وآيها 30 آية. وتبدأ السورة الكريمة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. يقول أقسم سبحانه وتعالى بالصبح أو فلقه، والصبح أو فلقه كقوله سبحانه وتعالى: والصبح إذا تنفس أو بصلاته. إذن عندنا في المعنى المراد من القسم بالفجر واحد من ثلاثة معاني: إما أن يكون المراد بالفجر الصبح، وهو بهذا يكون القرآن الكريم أقسم بوقت الصبح، أو بفلق الصبح، أو بصلاة الصبح صلاة الفريضة. وأو هذه كما أقول كثيرا تعد ظاهرة من الظواهر العلمية عند الإمام البيضاوي، وتحتاج إلى دراسة مفردة. ونلمح كذلك استشهاده للقرآن بالقرآن في قوله تعالى: أو كفلقه، كقوله سبحانه وتعالى: والصبح إذا تنفس، يعني إذا ظهر وبان، إذا انفلق عنه النهار، وليال عشر أي عشر ذي الحجة. ولذلك فسر الفجر بفجر عرفة أو النحر أو عشر رمضان الأخير، العشر الأخيرة من رمضان، وتنكيرها للتعظيم، وقرئ وليال وليالي عشر، يعني قرأت بالإضافة وبالقطع عن الإضافة، بالإضافة هكذا: والفجر وليالي عشر أي وليالي عشرة أيام، وبالقطع عن الإضافة فيظهر فيها التنوين فتقرأ هكذا: والفجر وليال عشر. وبالإضافة على أن المراد بالعشر الأيام، وهذه القراءة بالمناسبة تفك لنا إشكالا كبيرا، وتفك لنا يعني تجيبنا عن سؤال كبير، وهو يعني إذا كان الحديث عن العشر الأوائل من ذي الحجة، فكيف أقسم الله سبحانه وتعالى بلياليها ولم يقسم بأيامها؟ فيأتي هذا التخريج البديع واللطيف والدقيق من الإمام البيضاوي ليجيب على هذا السؤال بأن المراد من العشر الأيام، وأن القسم بلياليها لأن اليوم يبدأ بالليل كما هو معروف شرعا، والشفع والوتر الأشياء كلها شفع ووتر، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالكون كله، لأن الكون كله ما بين شفع أي زوج ووتر أي فرد، أو الخلق لقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين، والخالق لأنه فرد فجعل الخلق كلهم شفعا لأن كل واحد من الخلق له زوج يشابهه أو صنف يماثله ويقابله، ولم يبق وترا فردا إلا الله سبحانه وتعالى. فكأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أقسم بالخالق والمخلوق، يعني أقسم بنفسه وأقسم بما خلقه سبحانه، بما خلقه الله سبحانه وتعالى، حتى تكون الجملة يعني يكون معناها واضحا ليس فيه التباس. ومن فسرهما بالعناصر والأفلاك أو البروج والسيارات، السيارات طبعا مش السيارات التي نعرفها بل السيارات يعني الكواكب السائرة، أو شفع الصلوات ووترها، أو شفع الصلوات ووترها، أو بيومي النحر وعرفة وقد روي مرفوعا، أو بغيرها، فلعله أفرد بالذكر من أنواع المدلول ما رآه أظهر على أو ما رآه أظهر على دلالة التوحيد، ولعله يقول أفرد بالذكر من أنواع المدلول، يعني من أنواع الدلائل والشواهد والآيات الباهرة ما رآه ظاهرا على دلالة التوحيد، يعني من وجهة نظره هو. شوف الكلام، هذا كلام نفيس ويحتاج أن نفهم ماذا يريد منه الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه. يعني ذكر هذه الخيارات المتعددة وذكر علة تنوع ورود هذه الاختيارات، لأن كثيرا من هذه الاختيارات يسندها نصوص وأثار، وكثيرا منها كذلك وارد عن السابقين. فلذلك هو يعلل هذا بأن كل من فسر هذا النوع من الشفع والوتر فسره بطريقة يرى هو أنها أدل الطرق على توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن هنا تظهر لنا قاعدة من قواعد أصول التفسير، وهي اختلاف السلف في التفسير وشيء من أسباب اختلافهم وأنواع اختلافهم، فأنواع اختلافهم اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وسبب من أسباب خلافهم أن كل منهم ينص على التعريف بجزء المعنى وليس بكل المعنى. بمعنى يعني إذا قلنا إن المراد بالشفع والوتر الخلق الأزواج والمفردين فهذا معنى وارد، وإذا قلنا المراد من الشفع والوتر الخلق باعتبارهم أصنافا وأزواجا والخالق باعتباره سبحانه وتعالى فردا واحدا فهذا معنى صحيح، وإذا قلنا الشفع الصلوات الزوج المثنى مثنى والوتر الصلاة الواحدة الركعة الواحدة فهذا وارد، وإذا قلنا الأفلاك والعناصر والبروج السيارات كل المعاني الواردة هذه يتحملها اللفظ أم لا يتحملها؟ يتحملها، ما دام اللفظ يتحملها إذن هذا المعنى الذي يذكره كل منا هو جزء من المعنى الكبير، فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وهذا من أسباب ثراء التفسير وتنوع مشارب المفسرين. فالتقطوا هذه فإنها نفيسة من ناحية أصول التفسير وقواعده، ومن ناحية تعدد المعاني لللفظ الواحد أو المصطلح الواحد، أو يعني ما رآه أظهر دلالة على التوحيد أو مدخلا في الدين أو مناسبة لما قبلهما أو أكثر منفعة موجبة للشكر وهكذا. يعني كل هذه تعليلات ذكرها الإمام البيضاوي يعني تفسيرا وتوضيحا للاختيارات المتعددة السابقة. وقرئ والوتر وهما لغتان كالحبر والحبر. ونحن في الصعيد نقول عن الوتر نقول عنها وتر، فبان لنا الآن أنها كلمة فصيحة. وكم من الكلمات العامية التي ينطقها الناس كم منها أصولها فصيحة، بل لفظها كذلك فصيح. ويعني هناك أشياء كثيرة في هذا الباب تحتاج إلى دراسات مستقلة، وجمعها بعضهم في كتاب سماه العامي الفصيح، يعني الكلمات التي ينطقها العامة لكن أصلها فصيح، أو هي فصيحة لكنها يعني حدث لها نوع من يعني الإضافة والحذف والتحوير، أو بقيت حتى على كما هي. يعني إذا قلت لواحد من أهل الخليج مثلا سكر الباب يفهمها مباشرة، لو قلت سك الباب أو أغلق الباب أو اقفل الباب يمكن أن يتوقف شيئا. سكر هذه هي لغة عامية وهي في أصلها فصيحة، ومنه قوله تعالى في سورة الحجر: وقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وفيها في الكلمة الكريمة أيضا قراءة مخففة وهي قراءة سبعية متواترة، وقالوا إنما سكرت. سكرت هنا ليس بمعنى أغلقت، وإنما سكرت بمعنى سحرت، وهذا من أسباب أو من مزايا وفوائد تعدد القراءات القرآنية. فكأن القراءة قالت إن عيونهم مسكرة مغلقة، أو إن عيونهم سكرت بمعنى سحرت أو صرفت عن المطلوب. أنا يعني أحب أن أثير بعض النقاط العلمية حسب يعني ما يأتي صيد الخاطر كما يقولون، لعل هذا يكون فيه بداية خيط لمن يريد أن يكتب دراسة أو يعني يتمكن في فكرة معينة فيكملها فيما بعد إن شاء الله. قوله سبحانه وتعالى: والليل إذا يسر، أي إذا يمضي، كقوله تعالى: والليل إذ أدبر. لاحظوا هنا تفسير القرآن بالقرآن عند الإمام البيضاوي، والتقييد بذلك يعني تقييد الليل بوقت السريان لما في التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة. يا سلام، شوف العظمة، شوف التمكن والرسوخ والعمق والاختصار. يعني فكرة العمق لا يظهر كثيرا في كثرة الكلام، العمق يظهر في كما يعني يقولون في إشباع المعنى وإجاعة اللفظ، أن يكون اللفظ لفظا بسيطا وجيزا، وأن يكون المعنى زاخرا متكاثرا قويا. فهو هنا يقول التقييد، تقييد الليل في وقت السريان لما في ذلك، لما في هذا التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة. فإن تعاقب الليل والنهار وسريان الليل وانقضاؤه واتيان النهار من بعده وهكذا، فيه من الدلالات الباهرة ما فيه من الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، والدلالة على وفور النعمة بالنسبة للعبد. من أين نعرف هذا؟ لو توقف الليل والنهار لما ظهرت النباتات، ولما عاشت الكائنات، ولما تنفس الإنسان. هناك نعم كثيرة متوقفة على هذا، بل استدل القرآن الكريم في بعض مواطنه بتعاقب الليل والنهار على تداول سننه في الأكوان والإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن عاقب مثلي وما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فإن تعاقب الليل والنهار والتغيير من الظلام إلى نور ومن الليل إلى صبح مضيء إشارة إلى أن المظلوم يمكن أن يكون منتصرا، وأن الظالم حتما سيصير منكسرا. ولأن هذه العملية تتكرر كل يوم وليلة، فهي قريبة التناول من الإنسان، ولذلك يربط القرآن الكريم دائما بين سنن الله في الأكوان وسنن الله في الإنسان. تتبعوا هذا سترونها قاعدة مضطردة ومنهجية ثابتة من مناهج من منهجيات القرآن الكريم. أو يسري فيه من قولهم صلى المقام، وحذف الياء للاكتفاء بالكسرة تخفيفا. ما معنى هذا؟ معنى هذا لو نظرنا في المصحف، وأنا يعني أتمنى عليكم أن تتابعوا من خلال السماع ومن خلال تفسير الإمام البيضاوي مفتوحا أمامكم، أو المصحف بحيث المعنى ينزل على الآية فيظل مرتبطا بها في أذهاننا، كلما عدنا إلى أورادنا تذكرنا يعني شيئا مما سمعناه، وبهذا يعني تترسخ الأفكار لدينا. يقول رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: وحذف الياء للاكتفاء بالكسرة تخفيفا. إذا نظرنا في المصحف الشريف سنرى والليل إذا يسر ياء سين راء، وليس فيها الياء. طيب أين الحاذف؟ أين الجازم؟ لا، ليس مجزوما هنا. طيب لماذا حذفت الياء؟ يقول اكتفي عنها بالكسرة المشبعة، ها؟ إشارة إلى التخفيف، رغبة في التخفيف، وهذا تجده في دراستك لفوائد الرسم العثماني. اقرأ فيها مثلا إن شئت قوله تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. داعي، لو ذهبت إلى المصحف ونظرت فيها سترى أن كلمة الداعي العين، ها، بدون إيه؟ بدون ياء. لماذا؟ لماذا حذفت الياء؟ رغبة في الإسراع وإشارة إلى الخفة، وهذه إشارة أشير بها إليكم لا يعني يتبنى أحدكم كتاب حول دلالات الرسم العثماني بين الضبط والتوجيه، يعني خاصة في النقاط التي ليس فيها يعني أدوات الجزم وغيرها، هذه تكون طبيعي أن يحذف. لكن مثلا لو قرأت قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ذلك ما كنا نبغ، روح كده على الغين في نبغ، ها، هي فعل مضارع، الطبيعي أن يكون في غير القرآن ذلك ما كنا نبغي، فلماذا حذفت الياء هنا؟ يعني ابحث عنها سترى فيها يعني بدائع ولطائف إن شاء الله. يقول: وقد خصه نافع وأبو عمرو بالوقف لمراعاة الفواصل، ولم يحذف ابن كثير ويعقوب أصلا، وقرئ يسري بالتنوين المبدل من حرف الإطلاق، وقرئ يسري بالتنوين المبدل من حرف الإطلاق. هل في ذلك القسم أو المقسم به قسم، أي حلف أو محلوف به لذي حجر يعتبره؟ حجر يعني عقل ورب ولب، وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق، يعني يمنع صاحبه عن سلوك وفعل وقول ما لا يليق به، ويؤكد به ما يريد تحقيقه. والحجر العقل سمي به لأنه يحجر كما قلت عما لا ينبغي، كما سمي عقلا ونهية وحصاة من الإحصاء، وهو الضبط، والمقسم عليه محذوف وهو لا يعذبنا، يدل عليه قوله تعالى، شوفوا الكلام، شوفوا الكلام البديع اللي جاي، ها، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ أين جواب القسم؟ جواب القسم قدره الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه بأنه لا يعذبنا. طيب من أين قدر هذا الجواب المحذوف؟ اعتمادا على السياق، فكرة السياق واضحة عند الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه بصورة يعني تعد ظاهرة من الظواهر التي تستحق الدراسة حقيقة. فيقول: جواب القسم محذوف، تقديره لا يعذبن، يدل عليه قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، يعني الله عز وجل ماذا فعل بعاد؟ عذبها وأهلكها وأنزل بها بلاء، فكأن هذا المحذوف قدر من خلال السياق. يعني أولاد عاد ابن عوص ابن رام ابن سام ابن نوح عليه السلام قوم هود سموا باسم أبيهم كما سمي بنو هاشم باسمه، وهكذا هذه سنة من سنن العرب في تسميتها، أن تسمي القبيلة كلها برأس القبيلة أو بكبيرهم. إرم عطف بيان لعاد على تقدير مضاف، أي سبط إرم أو أهل إرم، إن صح أنه اسم بلدتهم. وقيل سمي أوائلهم وهم عاد الأولى باسم جدهم، ومنع صرفه للعلمية والتأنيث. ذات العماد ذات البناء الرفيع أو القدود الطوال. لاحظوا تكرار أو في تفسير الإمام البيضاوي كما أقول كثيرا. ذات العماد يعني ذات البناء الرفيع، ذات المباني العالية السامقة، أو القدود الطوال. إيه المقصود بالقدود الطوال؟ يعني كأنهم من العماليق، كأنهم طوال الأجساد. فالعماد الذي يعتمد عليه السيف أو السلاح يكون طويلا طويل النجاد، وهذه يعني مدحة يتمدح بها العرب. ولعلي يعني أطرب آذانكم بشيء من اللطائف في دقيقة. قالوا إن الشعر طبعا يؤثر في العرب بصورة يعني أشبه بالسحر. فقال أحد الشعراء في قوم طوال عظام الأجسام لكنهم يعني أحلامهم قليلة، فقال فيهم الأبيات التي تعرفونها وتحفظونها: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. فأرادوا أن يقتلوا الشاعر، فقال لهم أحد الحكماء: لو قتلتم الشاعر ذاع الشعر وانتشر، ولكن أعطوه شيئا من المال يمدحكم به، فينسى الناس الشعر القديم ويحفظون الشعر الجديد، وهكذا تنتهي المشكلة. فأعطوه وقد كان فعلا. فقال: شوفوا الكلام، هو ده اللي بيعمله الإعلام الآن، يقلب الحقائق. وسحرت فرعون فعلا هؤلاء، يعني إلا من رحم الله، يقلبون الحقائق تماما. فالذي كان يذمهم بالأمس لما أخذ عطاياه قال: وقد كنا نقول إذا رأينا لذي علم يعد وذي بيان، كأنك أيها المعطى بيانا وعلما من بني عبد المداني. فبدأ الناس يعني يشيعون ويذيعون الشعر الأخير، ويعرفون أن بني عبد المدان قوم طوال الأجسام، وهم أيضا قوم أصحاب علم. هذه يعني مسائل كثيرة أغريكم أن تتمتعوا بها في الشعر العربي، لأن هذا يعني يسر النفس ويهون عليها كثيرا مما تعانيه في الحياة. وقيل كان لعاد ابنان شداد وشديد، فملك وقهر ثم مات شديد، فخلص الأمر لشداد وملك المعمورة ودانت له ملوكها، فسمع بذكر الجنة فبنى على مثالها في بعض صحاري عدن جنة وسماها إرم. فلما تمت سار إليها بأهله، فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبله فوقع عليها، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. قوله تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد، صفة أخرى. أين الصفة هنا؟ الصفة هنا الجملة كلها صفة لعاد، كما الصفة الأولى إرم ذات الصفة الأولى ذات العماد. والضمير لها سواء جعلت اسم القبيلة أو البلدة. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، بعض الناس يفهمون جابوا على العامية المصرية، جاب يعني أحضر، لا، جاب هنا بمعنى قطع، ويعني لا أدري إن كان هذا الفهم صحيحا أو لا، لعل هذا قريبا من الكلمة الأجنبية الجاب بمعنى الفجوة أو القطع. وهناك أمور كثيرة يعني فيها تداخل بين اللغات، تعد ظواهر تحتاج إلى دراسات كهذه. قوله سبحانه وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوه، واتخذوه منازل لقوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا. نلاحظ هنا إخواني الكرام أخوات الكلمات، نلاحظ هنا ماذا؟ تفسير القرآن بالقرآن عند الإمام البيضاوي رضي الله عنه. أنا فقط أثير إثارات سريعة، والذي يعني يلفت نظره موضوع من الموضوعات يتتبعه، وإذا يعني احتاج فيه إلى إيضاح أو محاورة يمكن أن نتحاور عليه حتى تنضج الفكرة ويستقل هو إن شاء الله بإتمامه. قوله سبحانه وتعالى وفرعون ذي الأوتاد، أي لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلوا، كأن الأوتاد أوتاد حقيقية، الوتد المعروف الذي تثبت به الخيام، أو لتعذيبه بالأوتاد. واضح الفراعنة معروفين من قديم الزمان، صلى الله أن يكفينا شرهم ويكفيكم شرهم. الذين طغوا في البلاد صفة للمذكورين عاد وثمود وفرعون، أو ذم أي صفة الذم منصوب أو مرفوع، فأكثروا فيها الفساد وهذا بالكفر والظلم. فصب عليهم ربك سوط عذاب، ما خلط لهم من أنواع العذاب، وأصله الخلط، وإنما سمي به الجلد المضفور الذي يضرب به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعض، وقيل شبه بالصوت ما أحل، شبه بالصوت ما أحل بهم في الدنيا، إشعارا بأنه القياس إلى ما أعد لهم في الآخرة من العذاب كالصوت إذا قيس إلى السيف. يا سلام، شوفوا المقارنة وشوفوا التنويع في البيان، يعني كأن الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه اعتمد على اللغة في زاوية، من ناحية أن الصوت فيه تخليط ويعني جدل وضفر هكذا، فكأن فيها ألوانا من العذاب، أو على سبيل التشبيه إذا عرفتم ما أصابكم أيها الفجرة في الدنيا فهذا بالنسبة لما ينتظركم في الآخرة كالصوت بالنسبة للسيف. هذا أيضا كله يدخل تحت التفسير بجزء المعنى، وهو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. إن ربك لبالمرصاد، المرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد، مفعال من رصده، كالميقات من وقته، وهو تمثيل لإرصاده العصاة بالعقاب، كأن الآية الكريمة تقول إن الله عز وجل راقب لكم لا تغفلون ولا تفلتون منه، وكفى بهذه الإشارة من وعيد وتهديد. فأما الإنسان متصل بقوله إن ربك لبالمرصاد، لماذا قال متصل؟ لأن الجملة الكريمة صدرت بإيه؟ بالفاء، كأن هذه الفاء فاء تفريعية، فاء تقول هذا المجمل ينبني عليه هذا التقسيم الآتي. فأما الإنسان متصل بقوله إن ربك لبالمرصاد، كأنه قيل إنه لبالمرصاد من الآخرة، فلا يريد إلا السعي لها. فأما الإنسان فلا يهمه إلا الدنيا ولذاتها، إذا ما ابتلاه ربه اختبره بالغنى واليسر فأكرمه ونعمه بالجاه والمال، فيقول ربي أكرما فضلني بما أعطاني. طبعا هذا ليس على سبيل الشكر، وإنما على سبيل الاستحقاق، كأنه يستحق هذا، ذلك لأنه وارد في مورد الإيه؟ في مورد الذم. ولو كان في مورد المدح لحمل هذا على مقام الشكر والاعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو خبر المبتدأ الذي هو الإنسان والفاء لما في أما من معنى الشرط، يعني الفاء التفريعية هذه سبب وجودها ما في أما من معنى الشرط، ها؟ كأنه نوع من الشرط أو نوع من التفصيل. والظرف المتوسط في تقدير التأخير كأنه قيل فأما الإنسان فقائل ربي أكرما وقت ابتلائه بالإنعام، وكذا قوله سبحانه وتعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، إذ التقدير وأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي بالفقر والتقتير ليوازن قسيمه في النوع الأول. طيب، ما معنى فقدر عليه رزقه؟ قدر يعني ضيق. من أين فهمنا هذا؟ لأن جذر الكلمة اللغوي القاف والدال والراء يدل على التضييق. وقرأوا فيها إن شئتم قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه. سيدنا يونس عليه السلام فظن أن لن نقدر عليه، ليس معناها فظن أننا لن نتمكن منه، هذا غير وارد أصلا، هذا يخالف العقيدة. وإنما فظن أن لن نقدر عليه يعني فظن أن لن نضيق عليه من يعني ساعة طمعه في الله عز وجل. هو خالف الأولى وترك قومه ولم يستمر في دعوتهم وانطلق إلى البحر ظانا أن الله لن يقدر عليه يعني لن يضيق عليه. ومنه قوله سبحانه وتعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. يعني قدر في السرد يعني ضيق حلقات النسج للدروع حتى لا تدخل السهام ولا تنفذ إلى جسم المحاربين، فتكون السترة سترة حقيقية وسترة نافعة. تتبعنا لدوران الكلمة العربية في القرآن الكريم الذي نسميه المصطلح القرآني مهم جدا، لأن المصطلح القرآني يمكن أن يكون على قد المصطلح اللغوي ويمكن أن يكون أقل منه في المعنى المراد ويمكن أن يكون أوسع منه في الدلالة، والذي يعنى بالمصطلحات يدرك هذا تماما. ولذلك سنرى الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز، أو الأصفهاني في مفردات غريب القرآن أو مفردات القرآن الكريم. سترون إذا تتبعتم، وأنا أنصحكم أن تقرأوا باستمرار بابا كاملا في البصائر أو في المفردات، كما تقرؤون بابا كاملا في قاموس أو معجم كبير من معاجم اللغة. اقرأ وقرأي بابا كاملا في مفردات الراغب الأصفهاني لتروا تعدد المعاني للكلمة القرآنية الواحدة. هذا التعدد وارد من خلال تعدد سياقاتها القرآنية، كلما وردت في مكان دلت على معنى معين، فاكتسبت حمولات متعددة من خلال هذا التنقل بين سياق وسياق آخر. أيضا تقرؤون في الخصائص لابن جني أو المقاييس أو أساس البلاغة للزمخشري. اقرأوا بابا كاملا في هذا يعني كل فترة تقرؤون بابا منها، يعني الحافظة اللغوية تتحرك والمهارة والذائقة يعني تسقل بصورة كبيرة. طيب، قوله سبحانه وتعالى: فيقول ربي أهانا لقصر نظره وسوء فكره، لأنه يظن المسكين أن الرضا من الله سبحانه وتعالى مرتبط بالعطاء الدنيوي، وينسى المسكين أن الرضا عطاؤه أوسع من عطاء الدنيا، فقد يبتليه ليرفع درجاته، قد يحرمه ليقربه إليه بالدعاء، إلى غير ذلك من حكم الله سبحانه وتعالى التي لا تتناهى. لذلك ونحن ندرس هذه المعاني، أنا دائما أحب المعلومة التي نقرأها عين على ما نتدارسه وعين على حال كل منا. كل واحد عينه له عين على المقروء والمدروس وعين على حاله هو، ليرى كل لمحة وكل نفحة وكل منحة من منح الله سبحانه وتعالى كيف أنه يمكن أن يوظفها في خاصة نفسه ويستفيد منها بصورة حقيقية، حتى نزكو، حتى يعني تعلو نفوسنا ولا تكون دراساتنا هذه دراسات كما أقول تكوينية فقط. لا، كل واحد منا يعني محتاج إلى هذه اللمحات والنفحات مرة بعد مرة، حتى يعني يستعذب الماء البارد، حتى يشرب الماء البارد فيقول: يا سلام، أنا في نعمة يعني غيري لا يدركها. لو وصل إلى هذا وداوم على هذا سيعظم القليل من نعم الله، وكل ما هو من عند الله كثير، كما يقول القائل: قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. ده بس كده نفحة من النفحات تحيل حياتك كلها إلى نعيم، مهما كنت قليل المال، كثير العيال، رقيق الحال، لكن تشعر أنك وأكبر أغنياء الدنيا سواء. قيل لأحد الأعراب: ما تصنع إذا حر الحر أو قر القر؟ فقال: وما أصنع؟ يعني الجواب نفسه في نوع من السخرية المستخفة بالسؤال. وما أصنع؟ أغرز عصاتي في الصحراء، وألقي عليها عباءتي، وأتكئ على وسادتي، فكأنني كسرى في إيوانه. شوف الكلام: أغرز عصاتي في الصحراء، وألقي عليها عباءتي، وأتكئ على وسادتي، فكأنني كسرى في إيوانه. أمس مضى واليوم يسهل بالرضا، وغدا ببطن الغيب شبه جنيني. لا تيأسن من الزمان وأهله، وتقل مقالة قانط وحزين. شاة أسمنها لذئب غادر، يا ضيعة الإعداد والتسمين. فعليك بذر الحب لا قطف الجنى، والله للساعين خير ضمين. سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين. ستسير فلك الله تحمل جنده، وستنتهي للشاطئ المأمون. بالله مجراها ومرساها، فهل تخشى الردى؟ والله خير ضمين. عليك بذر الحب لا قطف الجنى. أقول هذا للمطاردين والمبعدين والمحرومين من رؤية بلادهم، والعاكفين على دروسهم، والراغبين في نصرة دينهم وأمتهم. ما تصنعون خطوة من خطوات الشهود الحضاري للأمة المسلمة، وما لم نمر بهذه المرحلة من مراحل التمكين لن نصل إلى التمكين. استصحاب الغاية بهذه الصورة يجعل الإنسان قادرا على التحمل، وقادرا على مواصلة الطريق، بل يستلذ الألم ويستعذب العذاب. يعني يتمتع بما فيه من تعب، فيعيش قول العرب قديما: عند الصباح يحمد القوم السرى. عند الصباح يحمد القوم السرى. فيقول الإنسان هنا: فيقول ربي أهانا لقصور نظره وسوء فكره. فإن التقطير قد يؤدي إلى كرامة الدارين، والتوسعة قد تفضي إلى قصد الأعداء والانهماك في حب الدنيا. ولذلك ذمه على قوليه وردع عنه بقوله: كلا. شوف التعبير، لم يقل له لا، بل قال كلا، مع أن قوله الأول مطابق لأكرمه، ولم يقل فأهانه، وقدر عليه كما قال فأكرمه ونعمه، لأن التوسعة تفضل والإخلال به لا يكون إهانة. وقرأ ابن عامر والكوفيون أكرما وأهانا، أي بغير الياء، في الوصل والوقف. عن أبي عمرو مثله، ووافقهم نافع في الوقف، وقرأ ابن عامر فقدر بالتجديد. بل لا تكرمون اليتيم، ولا تحاضون ولا يحاضون ولا يحضون على طعام المسكين، أي بل فعلهم أسوأ من قولهم، وأدل على تهالكهم بالمال، وهو أنهم لا يكرمون اليتيم بالنفقة والمبرة، ولا يحثون أهلهم على طعام المسكين فضلا عن غيرهم. وقرأ الكوفيون: ولا تحاضون على طعام المسكين. ألا تلمحون معي إخوان الكرام، أخوات الكريمات، ألا تلمحون معي معنى لطيفا بديعا نفسيا في قوله تعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين؟ يعني حتى الإنسان لو لم يكن يملك العطاء، فهو يملك أشياء أخرى، يملك الحظ على فعل الخير، يملك الحث على نشر، يعني ما تصنعونه أنتم الآن من تعلم والتعليم ونشر العلم، هذا نوع من إشاعة الخير واستبقاء الخيرية في هذه الأمة حتى تدوم. إذا استصحبنا هذه النوايا سيكون لنا خير كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار يوم القيامة. أصحاب المعنى ده فقط، ونحن يعني نحضر أو ندرس أو نذهب أو نجيء أو يعني نجهد أو يعني نستغني عن ساعة في النوم أو شيء من القيلولة، هذا كله محسوب مرصود، لكن وعينا به يزيد من درجاتنا فيه. ولذلك ما بين مرة وأخرى ألمس هذه النقاط تذكيرا لنفسي وتذكيرا لإخواني وأخواتي، حتى يستثمروا هذه الغنائم ويعيشوا بها، ولا تكون كلماتنا ولا دروسنا يعني تثقيفية تنويرية، وإنما تكون يعني تحضيضية تحفيزية. أنا أتتبع هذا في القرآن الكريم فأجده نظرية كاملة، الحث والحض، إشاعة جو نفسي صالح يجعلك وأولادك وزوجك وأهلك تعيش حياة صالحة. اجمعوا معها قوله تعالى في سورة النور: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. تتابعون معي؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هو المقصود أن يتعذب الناس برؤية من يقام عليه الحدود؟ لا، بل إشاعة حالة صحية نفسية في المجتمع المسلم. فالذي يرى السارق تقطع يده سيموت من الجوع، يتحمل الجوع حتى الموت ولا يسرق. لماذا؟ لأنه سيفكر ألف مرة ومرة قبل أن يمد يده. الذي يرى من يقام عليه الحد في جريمة نكراء أو شيء من هذا، هل يفكر في الاعتداء على أحد؟ أبدا. ها؟ أذكر هذه واقعة يعني حقيقية وليست منقولة من كتب. قاضي من القضاء كان ينتقل من القاهرة إلى يعني بلد في الأقاليم، وكان القاضي عنده شيء من التحفظ على الحدود، فكان يقول يعني الشريعة قاسية جدا لأنها يعني تقطع يد السارق في أحكامها. ويعني مرة من المرات انتقل من القاهرة إلى بلده، فخرج عليه مجموعة من اللصوص فأخذ كل شيء معه. وبعض اللصوص أحيانا يكون عنده شهامة أو رجوع، قالوا يعني لولا معك أولادك وحرماتك لأخذنا منك حتى البدلة التي تلبسها. فمضى مسرعا وهو يقول: والله هذه الشريعة يعني رحيمة جدا، هذه الشريعة المفروض أن تقطع رقاب السارقين لا تقطع أيديهم. لماذا شعر بهذا؟ لأنه عاش المعنى، يعني شعر به لأنه جربه. وهذه الإثارات قديمة وحديثة، ولذلك كان بعضهم يقول قديما: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني الإيد يدفع فيها في الدية نصف الدية 500 دينار، ما بالها قطعت في ربع ديناري. ها؟ كأنه يعترض على الشريعة بهذا. فأجابه المسلم النحرير من نفس الوزن والبحر والروي فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. وغيره يقول: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. هذه المعاني ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا، ولا بد أن نستحضر البعد النفسي ونحن نتدارس القرآن الكريم. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعطي، يمكن أن يحث الناس الخير وهو مشارك معهم في هذا. قد لا أملك مالا، لكن أملك وجاهة، أملك نصيحة، أملك فكرة، أملك دلالة على خير، فنحن نكون شركاء في هذا بعون الله. ولذلك أقول إن أي عمل ينجح ليس بالأستاذ الذي يحاضر ولا بالطلاب المتميزين الذين يتابعون، لا، بل العمل ينجح بكل الفريق الموجود، سواء في هذا العمل أو في غيره من الأعمال. من يعني أقل واحد يعطي وقتا من وقته إلى أكثر واحد يعطي وقتا من وقته. لذلك ينبغي أن يكون الجميع مستصحبين لهذا المعنى، مستحضرين للجانب النفسي الروحي التزكوي الذي يجعل الشيء القليل مع الاستمرار إن شاء الله شيئا كبيرا وكثيرا. نحن أمة الشهود وأمة الحضور وأمة الخيرية وأمة أستاذية العالم، فلا ينبغي أن نتأخر في هذه الزوايا التي يسبقنا فيها يعني فرق العمل وما يتعلق بها، هذه مسائل فاقنا فيها الغرب كثيرا. لذلك يعني أحضكم وأحثكم كثيرا على إدامة التفكر في قوله تعالى ها ولا تحضون على طعام المسكين، ها يعني هذه الزاوية تحتاج في حد ذاتها إلى دراسة مفردة. وتأكلون التراث أي الميراث، وأصله وراث، أكل لما حصل فيها نوع من الإبدال والإعلال، ذا لم أكل لما يعني أكلا صاحب لم واللم الجمع، تجمعون بين الحلال والحرام يعني لا يفرقون بين الحلال والحرام لا سمح الله، فإنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أنصباءهم أو يأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين بذلك. وتحبون المال حبا جما أي كثيرا مع حرص وشرع. وقرأ أبو عمرو أي ابن العلاء وسهل ويعقوب لا يكرمون إلى ويحبون، يعني كل هذه الأفعال يقرأها بالغيبة بالياء. كلا ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم وما بعده وعيد عليه. إذا دكت الأرض دكا دكا أي دكا بعد دك، فهذا تأكيد، هذا يعني هذا تأكيد توكيد لفظي، دكا بعد دك حتى صارت منخفضة الجبال والتلال أو هباء منثورة كما ورد في سورة أخرى. وجاء ربك أي ظهرت آيات قدرته وآثار قهره، مثل ذلك بما يظهر عند حضور السلطان من آثار هيبته وسياسته. والملك صفا صفا أي بحسب منازلهم ومراتبهم. وجيء يومئذ بجهنم كقوله تعالى وبرزت الجحيم، طبعا الوقوف عند وجاء ربك والملك صفا صفا يعني لا نتوقف عند التفصيل، جاء يعني على يعني مقدمات مجيء ربك أو جاء ربك، وأنا أختار أن نحمل الألفاظ في مثل هذا كما حملها السابقون. جاء ربك يعني جاء ربك على الصورة التي تليق به سبحانه وتعالى لا أقل ولا أكثر، ولا نشقق فيها كثيرا ولا نفرع فيها كثيرا، ويكفينا استحضار المعنى الذي استطاع الصحابة أن يستلهموه فيؤثر في حياتهم وينطلق به ويعني يقود العباد ويفتح البلاد بسم الله سبحانه وتعالى. وجيء يومئذ بجهنم كقوله تعالى وبرزت الجحيم، وبرزت الجحيم لاحظوا استحضار الآية مع الآية في مرات كثيرة، هذا يمكن أن يصلح دراسة مستقلة. وجاء ربك ها وجيء يومئذ بجهنم، وفي الحديث يؤتى بجهنم يومئذ الله 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها يومئذ بدل من إذا دكت الأرض والعامل فيهما يتذكر، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له العامل يعني الناصب الذي عامل النصب هو الفعل يتذكر، أي يتذكر معاصيه أو يبتعد لأنه يعلم قبحها فيندم عليها، وأن له الذكرى أي أن له منفعة، منفعة الذكرى يعني إيه الكلام ده، كلام لمن بيضاه كلام دقيق، وأن له الذكرى هو القرآن لم ينفي الذكرى لأن الذكرى واقعة لكنها خالية من المنفعة، ويتذكر لكن الذكرى هنا لا تنفعه. ولذلك يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه أن له الذكرى أي منفعة الذكرى لئلا يناقض ما قبله، أين ما قبله أي في قوله تعالى يتذكر الإنسان، هذا يفيدنا في باب دراسة الشبهات والانتصار للقرآن الكريم. قد يسألك سائل فيقول القرآن لا سمح الله يناقض نفسه، كيف يقول يوم يتذكر الإنسان فيثبت له التذكر ثم ينفي عنه التذكر لا تنفعه الذكرى، فنقول ها وأن له الذكرى، فنقول الذكرى المرادة المنفية تذكر المثبت شيء والتذكر المنفي شيء آخر. تذكر المنفي أي منفعة الذكرى لا تجر عليه فائدة وليس لها أي داعي لأنها أتت في غير وقتها تماما. واستدل به على عدم وجوب قبول التوبة، أيوة استدل به على عدم وجوب قبول التوبة، يعني الأثار تنص على أن التوبة متاحة للإنسان ما لم يغرغر، لكن ليست واجبة على الله سبحانه وتعالى، فلا يجب على الله عز وجل شيء. ولعل الإمام البيضاوي رضي الله عنه ورضاه يريد أن يصحح شيئا عند الإمام الزمخشري لكن بمنتهى الرقي، لأن الإمام الزمخشري معتزل ويرى وجوب الحسن والأحسن على الله سبحانه وتعالى، لكن الإمام البيضاوي من أهل السنة، فيعني يلمس هذا الجانب لمسا خفيفا ثم يمضي، ونحن أيضا نقدر فيه هذا ونمضي كما مضى دون إغراق في هذه الجوانب التي أخرت الأمة كثيرا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي لحياتي هذه. شوفوا يا جماعة، شوفوا عندما ينكشف الحجاب يدرك الجميع أن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة. قال لحياتي، لعل بعضنا فيهم لحياتي في الدنيا، لا لحياتي يعني في الآخرة، لأنها الحياة الحقيقية الباقية، وهذا موجود في سورة العنكبوت في قوله سبحانه وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قدمت لحياتي أي لحياتي هذه، أو وقت حياتي في الدنيا أعمالا صالحة، وليس في هذا التمني دلالة على استقلال العبد بفعله، فإن المحجور عن شيء قد يتمنى أن كان ممكنا له. ما معنى هذا؟ هو يقول هنا، يقول هنا رضي الله عنه وارضاه، ليس معنى كلام العبد يا ليتني قدمت لحياتي أنه قادر على هذا، لا، بل هذا على سبيل، على سبيل التمني، هذا على سبيل التمني، فإن المحجور عن شيء قد يتمنى أن كان ممكنا منه قبل ذلك. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نسأل الله لنا ولكم الستر والعافية في الدنيا والآخرة. الهاء أي فين؟ في وثاقه وعذابه، ها؟ لله تعالى، أي لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم القيامة سواه، إذ الأمر كله له وحده عز وجل. أو للإنسان، وهذا على قراءة أخرى أيضا من القراءات السبعية المتواترة، فيومئذ لا يعذب عذابه أي هذا الإنسان المسكين أحد، ولا يوثق وثاقه وثاقه أحد، يعني لا يربط ربطه أحد، ولا يعذب عذابه، ولا يعذب عذابه أحد يوم القيامة. وقرأهم الكسائي ويعقوب على بناء المفعول، إمام الكسائي من القراء السبعة ويعقوب من الثلاثة يعني من القراء العشرة. يا أيتها النفس المطمئنة على إرادة القول، شوفوا الكلام يعني على إرادة القول، يعني كأن هذه الجملة جملة قيلت للنفوس المطمئنة، قيل لها يا أيتها النفس المطمئنة. طيب إذا كان الأصل في غير القرآن أن هذه الجملة مقول القول، فلماذا حذف القائل هنا؟ لماذا لم يقل القرآن الكريم فقال الله تعالى لها يا أيتها النفس المطمئنة، أو قالت الملائكة يا أيتها النفس المطمئنة، أو قال كل الخلق الذين رأوا جزاء النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة، حتى يظل القائل محتملا في كل هذه الأبعاد، كأن الكون كله بما فيه ومن فيه، كأن خالقه سبحانه وتعالى والملائكة والمحبين لهذه النفس الكل يشدو يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. انتبهوا دائما إلى هذه اللفتات اليسيرة التي يمر عليها الإمام البيضاوي بمهارة ورشاقة عالية جدا. ما لم تكن عندك الأدوات اللاقطة لهذه الأشياء نقرأها قراءة عادية كأنها شيء يعني عادي بسيط، ها؟ لا، لكن هو يقول على إرادة القول وهي التي تمأنط بذكر الله، فإن النفس تترقى في سلسلة الأسباب والمسببات إلى الواجب لذاته، فتستفز دون معرفة وتستغني به عن غيره أو إلى الحق بحيث لا يريبها شك، أو الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن وقد قرئ بهما. النفس المطمئنة يعني النفس الساكنة. تجد بعض الناس كده الدنيا تنهدم من حوله وهو مطمئن كان شيئا لم يحدث، ليس بلادة ولا جلافة ولكن سكون قلب بأن للكون ربا يدبر أموره وللحياة إلها يدبر أمورها سبحانه وتعالى. ها؟ تحدث البلايا والمصائب وهو شامخ ثابت ثبات الجبال، لأنه يعلم أن الله حي لا يموت، وأن الله سبحانه وتعالى عزيز لا يغالب، وأنه عز وجل قاهر لا يغلب، وأنه سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين المجاهدين في سبيله. وهذه مرتبة يعني عالية جدا جدا، لا تتأتى من فراغ ولا تتأتى بالتمني، بل تتأتى بالرياضة وتتأتى بالترقي في مدارج الكمال حتى يصير الإنسان يرى عالم الغيب كأنه يرى عالم الشهادة. هذا موجود عند بعض الكبار. ألم تقرأوا لأبي بكر عندما قال لو كشف عني الحجاب لما ازددت يقينا، لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. يعني تخيلوا المسألة، ده الإنسان بس لو أعطي وعدا يعني ممن يثق فيه يكون اطمئنانه على قدر ثقته في صاحب الوعد، ها؟ فما لنا نتعامل مع وعود الله عز وجل كأنها وعود قابلة للشك. فرق كبير بين أن تعرف وبين أن تتحقق، بين أن تدرك المعلومة معرفيا عقليا ثقافيا وبين أن تتحقق بها ذوق ووجدانا وأن تعيشها وأن تتمكن من قلبك فضل تمكن فتدرك أنك عبد لهذا السيد العظيم. أحدهم كان يطوف حول الكعبة يوما فسمع عبدا يختال فسأل عنه لماذا هذا العبد مختال مفتخر، فقال إن سيدي يملك ضيعة، أنا رجل أعمل عند كبير من الكبراء. فقال هذا المطمئن صاحب النفس المطمئنة وما لي لا أعتز ولسيدي ملك السماوات والأرض. إشعار هذا المعنى يجعل الإنسان قويا مهما كان ضعيفا، ويجعله غنيا مهما كان رقيق الحال، يجعله عزيزا مهما كان يعني بسيطا في طعامه وثيابه. ولذلك عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى تمام العيش، وكانوا أكبر من جلاديهم. ها؟ يعني الكلام في هذا طويل، لكن هذه إشارات وإشارات فقط، لا أريد يعني أكثر منها. قوله سبحانه وتعالى ارجعي إلى ربك إلى أمره أو موعده بالموت، ويشعر ذلك بقول من قال كانت النفوس قبل الأبدان موجودة في عالم القدس أو البعث راضية بما أوتيت مرضية عند الله تعالى، فادخلي في عبادي أي في جملة عباد الصالحين وادخلي جنتي أي معهم أو في زمرة المقربين فتستضيء بنورهم، فإن الجواهر القدسية كالمرايا المتقابلة أو ادخلي في أجساد عبادي التي فارقت عنها، وادخلي دار ثوابي التي أعدت لك. أقول لكم شيئا، الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه أخرج في الموطأ أنه لما سمع أبو بكر هذه الآية الكريمة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قال أبو بكر: يا رسول الله، ما أحسن هذا القول، هذا كلام جميل. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أما إن الملك سيقولها لك عند الموت. يا أبا بكر، أما إن الملك سيقولها لك عند الموت. أخواني الكرام، أخوات الكريمات، يعني نرى بعض تعقيباتكم الكريمة ثم نعود إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. أخونا عمر يقول: ورد في الحديث كما هو معلوم، أحسن الله إليك على حسن ظنك، لأن قدر علي ربي للذي أمر أولاده أن يحرقوه إذا مات، ولذلك خوفه لخوف من الله، فهو من هذا الباب أي ضيق علي. نعم، لأنه أيضا لو كان القدرة بمعنى التمكن والإمكان لكان هذا يعني ضربا وطعنا في العقيدة. أحسن الله إليكم. أميرة مشكورة تقول: لا جيء بالفعل، جيء بجهنم مبنية للمجهول. المجهول يا أميرة دائما فيه نوع من الإرهاب، التخويف، نوع من التهويل، لأن الانتظار المعلوم غير انتظار المجهول، فهذا هذا هذا جانب نفسي مقصود في السوق القرآني. وشيخ عمر مشكورا يقول: فقوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ألا يدخل في الحالة النفسية الإنسان الغافل عن المراد من خلقه، وذلك أن من وسع الله عليه وعاصم فليس بإكرام، ومن ضيق عليه وهو مطيع فليس بهم. صحيح، يدخل في هذا الباب، وهو باب لطيف. لطفك يا شيخ عمر دائما تختنص كده ما بين السطور. ويقول: هل بجهنم في موضع رفع؟ وجيء يومئذ بجهنم. نعم، هي مبنية في موضع رفع نائب فاعل، و الدلالة الزيادة في المبنى يا عمر تدل كما تعرف على الزيادة في المعنى. فقوله تعالى: جيء بجهنم، كأنها تتأبى عليهم، وهي يعني كأنها تتأبى عليهم وتستعصي، وهم يجذبونها جذبا، وهذا تصوير من تصويرات القرآن الكريم. أحسن الله إليكم. طيب، حد عنده إضافة أو استفسار؟ طيب، أختنا أميرة تقول: الأفعال المبنية للمجهول في السورة الكريمة لها دلالة. نعم طبعا، هذا البناء للمجهول لو تتبعناه سنرى أن كل فعل من هذه الأفعال فيه لمحة زائدة على لمحة ما إذا كان مبنيا للمعلوم، كالدلالة على التهويل، كالدلالة على الإخفاء، كالدلالة على الترهيب، على التخويف ونحو ذلك. أحسن الله إليكم جميعا، وجزاكم الله خيرا على المتابعة وعلى المداخلة. وإذا يعني فيه إضافة أو استفسار أو تصويب فنحن نستفيد جميعا بعضنا من بعض. طيب، نعود إلى ضيافة الإمام البيضاوي مرة أخرى رضي الله عنه وأرضاه، لنتناول السورة 90، وهي سورة البلد، ويقول إنها سورة مكية، وإن آيها 20 آية، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. أقسم سبحانه وتعالى بالبلد الحرام، وقيده بحلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، إظهارا لمزيد فضله، وإشعارا بأن شرف المكان بشرف أهله. شوف الكلام، كلام يكتب بماء العين كما يقال. وقيل حل مستحل تعرضك فيه كما يستحل تعرض الصيد في غيره، أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار، فهو وعد بما حل له عام الفتح، وتصديقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الله قد أحل لي مكة ساعة من نهار. المعنى الشائع في سورة البلد حتى نستحضر جوها، جو التضييق والشدة. ولذلك سنرى يعني في المفردات في الألفاظ سنرى شيئا من هذا المعنى بصورة واضحة، ويعني سنلمسه شيئا فشيئا إن شاء الله. قوله سبحانه وتعالى: وأنت حل بهذا البلد. حل يعني مستحل، يعني مستحل حرمتك يا رسول الله. ها طيب، لماذا لم يذكر البلد هنا كما أو لم يذكر صفته وهذا البلد الأمين كما ذكر في سورة أخرى؟ لا، لأن الجو العام الشائع في السورة الكريمة يعني جو من التخويف وجو من الضيق والمشقة، وسنرى هذا كما أقول في المفردات وفي الجمل وفي السياق وفي ظلال السورة نفسها. ووالد، ها وما ولد، عطف على هذا على بهذا البلد. والوالد آدم عليه السلام أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما ولد يعني ذريته أو محمد صلى الله عليه وسلم. والتذكير للتعظيم وإيثار ما على من، لمعنى التعجب. ما في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأن تحل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لم يقل ومن ولد، إيثارا لمعنى التعجب، كما في قوله تعالى: والله أعلم بما وضعت، لم يقل والله أعلم بمن وضعت. هو الفرق بين من وما إيه؟ إن من للعاقل وما لغير العاقل. توسعة الدلالة هذه تعطي سعة في معنى التعجب، تعطي سعة في معنى التعجب. لاحظوا أول مفردة تأتينا بعد هذا: ووالد وما ولد، والدلالة على المشقة في الولادة والضيق والعسر ها؟ احتفظوا بهذه الفكرة لأنها ستتكرر معنا في مواطن متعددة. وإذا أردتم أن تتمتعوا وتشبعوا في هذه السياقات فقرأوا هذه السورة في كتاب اللمسات البيانية للدكتور فاضل السمرائي أحسن الله لي صراحة، يعني من أميز ما جمع وكتب في إظهار الدلالات الموجودة في هذا الباب. هذه يعني أعطيتها لطلابي في الدراسات العليا في مقرر يسمى الأساليب البيانية، فكان فيها من الروعة، روعة كتابة الشيخ وروعة دلالات الآيات والمفردات، شيء يعني يجعلنا نقول سبحان من كان هذا كلامه. نعم، وسنرى هذا في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ها كبد يعني تعب ومشقة من كبد الرجل، كبدا إذا وجعت كبده، ومنه المكابدة. والإنسان لا يزال في شدائد مبدأها ظلمة الرحم ومضيقه ومنتهاها الموت وما بعده، وهو تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم مع ما كان يكابده من قريش. والضمير فيه أيحسب، ها يعني كأن هذا تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم عما كان يعانيه مع قريش في مكة. كان الله تعالى يقول له: يا محمد، إن هذه هي سنة الحياة كلها وسنة الله في الخلق أجمعين، أن يكونوا في بلاء ومصارعة ومكابدة ومشاقة، فما يحدث معك هو شيء مما يحدث مع جميع الخلق، وشيء مما يحدث مع جميع الأنبياء والمرسلين، وإذا عم البلاء خف. يعني البلاء لما يكون عاما على كل الناس، يعني كل واحد يقول: أنا واحد من الناس، فالذي يسير على الناس يسير علي، وما يجري على الخلق يجري علي. ففيها نوع من التسرية للرسول صلى الله عليه وسلم، والضمير في أيحسب لبعضهم الذي كان يكابد منه أكثر أو يفطر بقوته أو يغتر عفوا بقوته كأبي الأشد بن كلدة، فإنه كان يبسط تحت قدميه أديم عقاضي ويجذبه 10 فيتقطع ولا تزال قدماه أو لكل أحد منهم أو للإنسان. بعض النماذج من البشر الذي كان عندهم شيء من يعني الشدة والقوة وكأبي الأشد بن كلدة هذا وغيره، أو لكل أحد منهم أو للإنسان ألا يقدر عليه أحد فينتقم منه. يقول أي في ذلك الوقت أهلكت مالا لبدا، لبدا يعني كثيرا. طب كثيرا جاي منين؟ جاي آتية من التلبد بمعنى التجمع. ومنه قول القائل يا بنت ذي اللبد المحمي جانبه، ألقاك في القاع أم ألقاك في الأجم. ذي اللبد اللي هو الأسد، وسمي الأسد ذا اللبد لأن يعني عنقه يعني تحوطها اللبدة التي يقال عنها لبدة الأسد، تكون متجمعة وكلما كانت متكاثفة قوية كثيرة كلما دل هذا على متانة الأسد. ونحن نقول تلبد الجو بالغيوم، تجمع وتكثر في مكان واحد. أنا كل الذي أبغيه أن نربط بين المعنى الدلالي وبين الجذر اللغوي ربطا رشيقا يسيرا حتى يدور هذا الجذر في ذهني، وكل ما دار كل ما أعطاني دلالات متقاربة لهذا المعنى. ها كما قلت في مرات كثيرة، الفسق والفقس، التمحيص والتحميص، الجيم والنون، الجن والمجنون والجنين وجن الليل والمجنة، ها وهكذا، والسين والفاء في السفر والإسفار ووجوه مسفرة، ها وامرأة سافرة، كل هذا يدل على الكشف والتفسير. كله حتى السفر يكشف عن معادن الرجال فنعرف البخيل من الكريم والشجاع من الجبان ونحو ذلك. يقول أهلكت مال اللبدة أي كثيرا من تلبد الشيء إذا اجتمع، والمراد ما أنفقه سمعة ومفخرة ليس لله سبحانه وتعالى أو معاداة للرسول صلى الله عليه وسلم. أيحسب أن لم يره أحد حين كان ينفق أو بعد ذلك فيسأله عن، يعني أن الله سبحانه وتعالى يراه فيجازيه أو يجده فيحاسبه عليه. ثم بين بذلك بقوله هذا كله نظم للسياق الموجود في السورة بصورة بديعة جدا. ها يعني لو حد درس نظرية السياق عند الإمام البيضاوي سيخرج منها بشيء بديع جدا جدا إن شاء الله. بقوله ألم نجعل له عينين يبصر بهما، وبعدين إذا كان المخلوق قد جعلنا له عينين أفلا نرى نحن ونحن الخالقون له ماذا يصنع. واضح المعنى؟ ها؟ ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا يترجم به عن ضميره، كما قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وشفتين يستر بهما فاء ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب وغيرها، وهديناه النجدين طريقي الخير والشر أو الثديين، يعني من بداية ولادته يعني هديناه من أين يشرب، كما ذكرت في سورة الأعلى خلق فسوى وقدر فهدى. فلا اقتحم العقبة أي فلم يشكر تلك الأيام باقتحام العقبة وهو الدخول في أمر شديد، والعقبة الطريق في الجبل، استعارها بما فسرها به من الفك والإطعام في قوله تعالى وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، لما فيهما من مجاهدة النفس ولتعدد المراد بها حسن وقوع لا موقع لم، فإنها لا تكاد تقع إلا مكررة. أين هذا؟ في قوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، يعني كان الأصل في غير القرآن فلم يقتحم العقبة، فأتى بلا تكرارها لا تكاد تقع إلا مكررة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. إذ المعنى فلا فك رقبة في قوله سبحانه وتعالى فك رقبة أو إطعام، فلم يصنع كذا ولم يصنع كذا ليقتحم هذه العقبة ويجوز منها، فلا فك رقبة ولا أطعم يتيما أو مسكينا. والمسغبة والمقربة والمتربة مفعلات من سغب إذا جاع، وقرب في النسب، وترب إذا افتقر. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فك رقبة أو أطعم على الإبدال، فلا اقتحم الإبدال من اقتحم في قوله تعالى فلا اقتحم، يعني فلا اقتحم ولا أطعم، فكأن أطعم بدل من اقتحم. وقوله وما أدراك ما العقبة اعتراض معناه إنك لم تدري كنها صعوبتها وثوابها. ثم كان من الذين آمنوا عطفه على اقتحم أو فك، فلا هو كان من هؤلاء ولا هو صنع صنيع كذا وكذا، ثم أو فك بثم لتباعد الإيمان عن العتق والإطعام، مراتب يعني متفاوتة. ويعني على هذا الأساس يعني الحديث المعروف الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذه شعبة وتلك شعبة، لكن شتان شتان في الأولويات. وهذه الخريطة المرسومة المنظومة في خريطة الفكر الإسلامي ينبغي أن تكون واضحة لدينا. يقول ثم لتباعد الإيمان عن العتق أو الإطعام في الرتبة لاستقلاله واشتراط سائر الطاعات به، وتواصوا أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله. لاحظوا برضو أن من المفردات المختارة في السورة كلمة الصبر، والصبر فيه نوع من المرارة والشدة، يعني الجو العام في السورة كلها يدور على هذا النفس، يدور على هذا المعنى. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أي بما نصبناه أقمناه وجعلناه دليلا على الحق من كتاب وحجة أو بالقرآن هم أصحاب المشأمة، يعني الشمال أو الشؤم. ولتكرير ذكر المؤمنين باسم الإشارة والكفار بالضمير شأن لا يخفى. الإمام البيضاوي يعني واثق فينا أوي ومتعشم فينا أوي في هذه الإشارة السريعة، يعني احنا بنشكره على الثقة العظيمة دي، ها؟ بس احنا برضو لابد نفصلها شوي علشان الزمن يعني تباعد كثيرا بيننا وبينه. يقول لتكرير ذكر المؤمنين ها باسم الإشارة والكفار بالضمير، أين هذا؟ هذا في قوله سبحانه وتعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، عبر عن المؤمنين بأولئك وعبر عن الكافرين بالضمير. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. هم دول مين؟ لماذا ليس أولئك أصحاب الميمنة؟ الفرق رهيب بين الدلالتين، ها؟ أولئك هذه تقال عند الفخار، عند يعني عند الاعتزاز، أقول أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أولئك أبائي، ها؟ لكن هم كأن القرآن يتحدث عن أناس نكرات لا قيمة لهم، لولا الرغبة في الدلالة على مواقفهم لما ذكرناهم. أليس هذا من البعد النفسي في القرآن الكريم؟ ها؟ أهل مش أقول لكم الإمام بيضاوي يعني راجل بيحترمكم جدا جدا واحترمنا جدا جدا، ها؟ يقول ولتكرير ذكر المؤمنين باسم الإشارة والكفار بالضمير شأن لا يخفى، لا يخفى على طلابك أنت يا مولانا الحبيب يا مولانا الجليل، ها؟ انتبهوا، ها؟ فإن كثيرا من السياقات الماضية كان الناس يكتبون فيها في أزمنة، ها؟ تتناسب مع أزمنتهم. طيب عليهم نار مؤصدة مطبقة من أوصدة، شوف حتى كلمة مؤصدة هنا تناسب جو السورة، من أوسط الباب إذا أطبقته أو أغلقته، وقرأ أبو عمرو وحمزة وحفص بالهمزة من أسطو في موصدة ومؤصدة. طيب حد عنده إضافة يا إخواني وأخواتي أو استفسار؟ طيب ما رأيكم أن نتصبر قليلا حتى نتمتع بسورة الشمس؟ يقول فيها سورة الشمس مكية وآيها 15 آية، ويقول الله تعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها أي وضوئها إذا أشرقت، وقيل الضحوة ارتفاع النهار، والضحى فوق ذلك، والضحاء بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد ينتصف، والقمر إذا تلاها تلا طلوعه طلوع الشمس أول الشهر أو غروبها ليلة البدر أو في الاستدارة وكمال النور، يعني مراتب وطبقات اكتمال الشمس والقمر، والنهار إذا جلاها جل الشمس فإنها تتجلى إذا انبسط النهار أو الظلمة، أو الدنيا أو الأرض وإن لم يجد ذكرها للعلم بها، وهذه منهجية من منهجيات القرآن الكريم، والليل إذا يغشاها يغشى السماء فيغطي ضوءها أو الآفاق أو الأرض، ولما كانت واو العطف بنوائب للواو الأولى القسمية اللي هي والشمس، الواو الأولى دي واو الشمس، والواوات التالية واوات عاطفة وهي متناسقة مع واو القسم، لما كانت نوائب للواو الأولى كأنها نابت عن واو القسم وهي في نفس الوقت عاطفة، لما كانت نوائب للواو الأولى القسمية الجارة بنفسها النائبة مناف فعل القسم من حيث استلزمت طرحه معها، ربطنا المجرورات والظرف والمجرور والظرف المتقدمين، ربط الواو لما بعدها في قولك ضرب زيد عمرا وبكر خالدا على الفاعل والمفعول من غير عطف على عاملين مختلفين، يعني بهذا التناسق يعني قامت الواوات التابعة بدور الواو الأولى سواء من ناحية القسم أو من ناحية العطف. والسماء وما بناها أي ومن بناها، وإنما أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية. ما معنى هذا؟ يعني لماذا قال الله تعالى وما بناها ولم يقل ومن بناها، مع إن ما أوسع من الدلالة على العاقل فقط، ها؟ لأن المراد ليس القسم بالفاعل فحسب، بل المراد القسم بالفاعل والقسم بالفعل، وهذا لا يتأتى إلا من التعبير بما وليس من، فكأن الآية الكريمة قالت والسماء والذي بناها، وقالت والسماء وبنائها، فأفادتنا معنيين في مقامين متعددين باختيار لفظ على لفظ. واضح المعنى؟ ها؟ يعني الفرق بين ومن بناها يبقى والذي بناها. طيب وما بناها دلت على الفاعل ودلت على طريقة الفعل، فسبحان من كان هذا كلامه فعلا. يقول كنوقي والشيء القادر الذي بناها ودل على وجوده وكمال قدرته بناؤها، ولذلك أفرد ذكره، وكذا الكلام في قوله والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، وجعل الماءات مصدرية ما يعني وبنائها وطحوها، يجرد الفعل عن الفاعل ويخل بنظم قوله فألهمها. يعني هو هنا يختار إن ما موصولة وليست ما مصدرية، والمعنى والذي بناها وبنائها وليس وبنائها فحسب، بنائها يدل على معنى واحد فقط. واضح المعنى اللي هو كيفية بنائها وطريقة بنائها. فألهمها فجورها وتقواها بقوله وما سواها إلا أن يضمر فيه اسم الله للعلم به وتنكير نفس للتكثير. طبعا استفادة المعنى من الظاهر أفضل من استفادته من المضمر، كما في قوله تعالى علمت نفس، ونفس وما سواها، النفس النكرة هنا لماذا؟ تنكير هنا لماذا؟ للتكثير، يعني وكل نفس وما سواها، كما في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني علمت كل نفس. أو للتعظيم، والمراد نفس آدم، والإلهام الفجور والتقوى إفهامها وتعريف حالهما أو التمكين من الإتيان بهما. قد أفلح من زكاها أنماها بالعلم والعمل، فهنيئا لكم ما تصنعون من علم وعمل، وهو جواب القسم. وحذف اللام للطول كأنه لما أراد به الحث على تكميل النفس والمبالغة فيه أقسم عليه، بما يدلهم على العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته وكمال صفاته الذي هو أقصى درجات القوة النظرية، ويذكرهم عظائم آلائه ليحملهم على الاستخراق في شكر نعمائه الذي هو منتهى كمالات القوة العملية. وقيل هو استطراب بذكر بعض أحوال النفس، والجواب محذوف تقديره: ليدمدمن الله على كفار مكة لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحا عليه السلام. وقد خاب من دساها، نقصها وأخفاها بالجهالة والفسوق. وأصل دسس بمعنى أخفى، تقضى وتقضض. كذب الثمود بطغواها، أي بسبب طغيانها أو بما أوعدت به من عذابها للطغوى، يعني المبالغ في الشدة، كقوله فأهلكوا بالطاغية. وأصلها طغياها، طغواها أصلها طغياها، فقلبت الياء واوا تفرقة بين الاسم والصفة، لأنه ليس المقصود اسم الطغيان، بل المقصود الوصف الذي قاموا به وأحدثوه. وقرأ بالضم كالرجعة إذ انبعث أشقاها، حين قام ظرف كذبت أو طغوة أشقاها، أشقى ثمود هو قدار أشقاها، يعني أشقى واحد فيها اللي هو قدار ابن السالف الذي عقر الناقة، أو هو ومن ملاه على قتل الناقة، فإن أفعل التفضيل إذا أضفته صلح للواحد والجمع. وفضل شقاوتهم لتوليهم العقر، لتوليهم عقر الناقة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صالح عليه السلام، فقال لهم رسول الله: ناقة الله، أي على التحذير، أي ذروا ناقة الله واحذروا عقرها وسقياها، وسقيها فلا تذودوها عن. فكذبوه فيما حذرهم منه من حلول العذاب إن فعلوا، فعقروها، فدمدم عليهم ربهم، أي فأطبق عليهم العذاب، وهو من تكرير قولهم: ناقة مذمومة أو مدمومة، إذا ألبس الشحم بذنبهم بسببه، فسواها فسوت دمدمة بينهم أو عليهم، فلم يفسد منهم صغير ولا كبير. هذه عدم الإفلات وارد من الإفادة، جاية منين الإفادة؟ آتية من دمدمة، كأن هذه الدمدمة يعني استأصلتهم فلم تترك فيهم كبيرا ولا صغيرا. ولا يخاف عقباها، أي عاقبة الدمدمة أو عاقبة هلاك ثمود وتبعتها، فيبقى بعض الإبقاء والواو الحال. ولا يخاف، الواو هنا يعني والحال أن ربك لا يخاف عقباها. وقرأ نافع وابن عامر: فلا يخاف عقباها على العطف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الشيخ عمر يقول في قوله تعالى: وإطعام في يوم ذي مسغبة، ذي صفة لليوم، وهل يمكن أن يكون صفة للإنسان فيكون مسغبة بالنصب؟ هو الراجح في نظري والله أعلم إن ذي مسغبة لليوم، يعني في يوم شديد الفقر، ها، شديد الحاجة. ويمكن أيضا أن يكون، لكن لو كان، لو في قراءة، إذا كان في قراءة منصوبة ذا مسغبة، يبقى ذا مسغبة على طول واضح أنها تكون صفة الإنسان، يعني أطعم إنسانا صاحب حاجة في هذا اليوم. استوثق منها يا عمر، وأكدها لنا المرة القادمة إن كان في العمر القادم. يعني إلى هنا نتوقف ونبدأ المرة القادمة إن كان في العمر القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى